أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا على ذلك

قلنا يا نار كوني صدق الله العظيم.